بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب البداءة بفاتحة الكتاب قبل السورة. فاتحة الكتاب كبلا بشديدة wixii ku yimid caddayntiisiiba u baab yahay qabla suurati suuradda ka hor, inta aan suuradda la akhrinin in faatixatul kitaab la akhriyo. Qiyaamkii wuxuu lagu akhrin lahaa markuu ka soo baxay ducaaul istiftaax ayaa wuxuu ku xijinayaa faatixada. Wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu bnu saciidin qaala xadathanaa abuu cawaanata can qataada عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهم ورضي الله عنهما نبي وحوءها يا أبو بكر يا عمر ما يستفتح ما يستفتحون قراءة رضي الله عنهما يستفتحون القراءة ما لاحظوا ما yastaftixuuna waxay ku furfuranayeen alqiraa'ata qiraa'ada bialxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ayay ku furfuranayeen qiraa'ada. Tarjamada marka qaabka uu xadiidkan meeshaan u soo geliyey iyo tarjamada uu tarjamtay tafsiirkii imaamu shaafici xadiidkan uu ku fasiray ayuu ku socdaa, waayo imaamu shaafici wuxuu leeyahay xadiidkan yastaftixuuna alqiraa'ata bialxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin bisinka in laga tegay daliil uma ahan buu dhahaa. Macnaha laga wadaana waxay tahay qiyaamka qiraa'adiisa inta aynan suuradda akhrinin ayay suuradda alxamdu bay ku bilaaba jireen waay macnaha. Marka yastaftixuuna bialxamd suuratu alxamdu lilaahi, suuradda marka alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ayay ku furfuran jireen qiraa'ada intaynan suuradda akhrinin. Waana sida uu imaamu nasaa'i hadda u baabeynahay tabwiibkiisa iyo waxaa iswaafaqsan tafsiirka imaamu shaafici xadiidka uu ku fasiray. Ayib, kaana annabiyu sala allahu calayhi wasalama, nebiga iyo abuubakrin iyo cumaru radia allahu canhumaa waxay ahaayeen yastaftixuuna alqiraa'ata qiraa'a. Marka la yidhaha marka waxaa soo gelayo faatixadii iyo suuraddiiba waa isku qiraa'a soomaa. Qiraa'adaas marka meesha waxay ku furfuranayeen bilxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin suuradda. Ayib, marka hadda bisin maba loo tacarudin hadda meeshaan. Ayib, wabihi qaala akhbaranaa cabdullahi bnu muxamed ibnu cabdiraxmaan azuhriyu qaala xadathanaa sufyaanu can ayuuba عن قتادة عن أنس قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر رضي الله عنهما يلت كذي فافتتحوا بالحمد. الحمد أي يكب اللابين أو يكفر فرتين. طيب، قال: باب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم أقرن تيذا إن لا أخريه in la akhriyo marka la leeyahayna acamu min in lala jahro. Ayib, oo akhrin marka la yidhaahdo waana in lala jahrayn oo suuragal inaan hoos haddii loo akhriyana waa la akhriyey, qiraa'adii waa xasile. Marka hadda tarjamadu jahri ma aha. Baabu qiraa'ati bismi illahi raxmaan raxiim macnaheedu maaha aljahru bibismi illahi raxmaan raxiim ma aha, liana alqiraa'ata acamu min aljahri. Ayib, lano qofka qad yaqra'u siran waqad yaqra'u jahran kullina waa qiraa'a labadaba. Ayib, wabilisnaadi qaala akhbaranaa caliyu bnu xujrin qaala xadathanaa caliyu bnu mushir can ilmukhtaari bni fulfulin can anasi bni maalikin qaala baynama daata yowmin xilli yacni maalin bayna adhurina dhexdeenna uu yahay yuriidu nabiya sal lla slam nebigu u jeedaaye id aghfaa waa hurday ikfaa'atan hal mar hurdid yuqaalu waxaa la yidhaha aghfaa ikfaa'an wa ikfaa'atan idaa naama markuu hurdo, wa qallamaa yuqaalu ghafaa thulaathi in laga bixiyo waa yar tahay waxaa laga bixiyaa badanaa rubaaci, aqfa ayaa laga bixiyaa, qafa in laga bixiyaana way yar tahay. Qaala abu mansuur al-azhari wuxuu yidhi allugatu aljayidatu aqfaytu waay, aqfaytu baad leedahay, qafaytu ma aha. Lugada aada jayidka waa xooga badan. Ida aqfaa waa hurday, aqfaatan hurdid, uma rafaca ra'sahu madaxiisii buu kor yeelay, mutabasiman isaga oo mid quslaaya oo dhoolla caddaynaya. Faqulnaa lahu waxaanu ku nidhi maa adxakaka yaa rasuul allah, maxaa kaa qusliyey? qaala wuxuu yidhi nasalat calaya aanifan, goor dhoweyd waxaa korkayga ku soo degtay suuratun, suurad. Suuraddii buu sheegaa marka, bismi illaahi araxmaani araxiim, innaa acطaynaaka alkawthar fasalli lirabbika wanxar ina shaani'aka huwa alabtar. Yacnii suuraddii bisinkii waa la akhriyey waay, macnaha suurad kastaa marka bisinkii waa lala akhrinaa, saasuu rabaa. Faatixaduna waa suura min alqur'aan iyaduna, laakiin bisinka haddaan sidaa u dhigno, bisinka faatixada markuu ku jiro waa aayad, suuradaha kale markuu ku jirana aayad ma aha. markuu faatixada ku jirana aktharu ahlilcilmi aayad bay ka dhigaan. waa jira bacdi ahlilcilmi oo aan aayad ka dhigaynin, oo aayadda iyagu toddobada aayadood marka waxay aayad ka dhigayaan, ihdina siraat almustaqiim siraat aladiina ancamta calayhim aayad, toddobadii halkaasay ka soo saarayaan. marka bisinka fi lfaatixati hal huwa aayatun min alfaatixa miya mase ma ahan, khilaaf baa ku jira. suwarka kale bisinku wuxuu ahaa labada suuradaa lagu kala sooci jiray, oo nebigu markay suurad dhammaato suurad kale bilaabmayso bisinku ku kala garanayay. hal mowdicna inay iyadu suuradda ka mid tahay dawar male iyada, waa suuratu namli, innahu min sulaymaana wa innahu bismi illaahi araxmaani araxiim, suurat naml. ayib, laakiin bisinka ma laga tegaa, hoos maa loo akrinayaa, kor maa loo akrinayaa, iyo waa aayad faatixada ka mida iyo ma ahan, sina waa isu geli karaan, sina waa u kala bixi karaan. uma qaala wuxuu yidhi hal tadruuna ma alkawtharu, ma taqaanaan? qulnaa allahu wa rasuuluhu aclam ayaan dhahnay. qaala fa innahu nahrun waa webi, wacadaniihi rabbii, rabbigaybaa ii yabohay, fi ljannati jannada dhexdeeda, aaniyatuhu weelashiisa, aktharu min cadadi alkawaakibi, xidigaha tiradoodu way ka badan yihiin, tariduhu calaya ummatii, ummaddayda igu soo arooreysa, fayuktalaju lcabdu minhum, addoon iyaga ka mida ayaa laga jiidayaa oo laga celinayaa. faaquulu waxaan dhahayaa, yaa rabbi rabbiyow, innahu min ummatii buu ka mid yahay. fayaquulu lii wuxuu igu dhahayaa, innaka laa tadrii maa axdatha bacdaka, adigu ma ogid gadaashaa wuxuu soo darisiiyey oo uu diinkaagii ku soo daray. maxalu shaahidka marka bismi illaahi araxmaani araxiimtii waa akhriyey. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب قال حدثنا الليث قال حدثنا خالد عن ابن أبي هلال هو سعيد بن أبي هلال الليثي أبو العلاء المصري عن نعيم المجمر قال المجمر حلوه بحي مسجد كأيو يعني أنصق عرفت أي أشيذي جري. طيب qaala wuxuu yidhi sallaytu waraa abii hurayrata, abu hurayra gadaashiisaan ku dukaday, fa qara'a wuxuu akhriyey, bismi illaahi araxmaani araxiim ayuu akhriyey, uma qara'a biummi alqur'aani buu akhriyey, xataa balaqa gayri almaqduubi calayhim wala daliin, fa qaala aamiin ayuu yidhi. faqaala annaasu dadkii waxay yidhaahdeen aamiin, wayaquulu kullamaa sajada mar walbuu sujuudayana allahu akbar ayuu dhahayay, waidaa qaama min aljuluusi fadhiga markuu ka kacayo, filithnatayni labada ragco dhexdooda allahu akbar ayuu dhahayay, waidaa sallama markuu salaamo noqsanayana qaala waidaa sallama markuu salaamo noqsaday qaala wuxuu yidhi waladii nafsii biyadihi baan ku dhaartay inii la ashbahukum salaatan birasuuli illah, aniga waxaana kan idinkugu ekaanshiyaha badan salaad nabiga sal lla slam yanii tukaday kan idinkugu ekaansho badan baan ahay aniga. marka xadiidkan aimo badan baa saxiix yeeshay. ibnu kathiir wuxuu yidhi wahuwa xadiidun xasan, fatxulbaarigana sidoo kale ayuu ibnu xajar tilmaamay. marka xadiidkan isagu marka wuxuu tilmaamayaa faqara'a bismi illahi raxmaan iraxiim, maxalu shaahidka meeshaas. marka in bisinka la aqrinayo xadiidkan marka yuu ku yahay xujo. madaahibta marka la fiiriyo maalikiyadu xujo ku yahay, sababtoo ah maalikiyadu iyaga bisinka ma aqriyaan laa siran walaa jahran, toona sir iyo jahri midna kuma aqriyaan iyaga. marka waa loo soo deliisho karaa xadiidkan. laakiin abuu xaniifa iyo axmed oo iyagu dhahaya bisinka waa la siraysanayaa, xadiidkan xujo ma looga dhigi karo mana loo deliisho karo, sababtoo ah faqara'a bismi illaahi raxmaani raxiim iyagaba de waxay ku leeyihin annagu waa ogolnahay in la akhriyo, laakiin sifada loo akhrinaayo fajahara ma aha meeshaan. hadda faqara'a bimacnaa fajahara ma aha. walidaalika axaadiidta baabkan ku soo aroortay saxiixuhu gayru sariixin wa sariixuhu gayru saxiixin. ayib, waxaana aada u xoog badan bisinka in la siraysanaya xoog badan. haddii hadda marka lala jahrana dhib ma laha, laakiin siraysiga axaadiidta ku timid waa xoog badan tahay. oo xadiidkii muslim ayaaba ku soo arooray oo laa yadkuruuna bismi illaahi raxmaani raxiim ma sheegi jirin laa fii awali alqiraa'ati walaa fii aakhiriha, qiraa'ada awalkeeda iyo aakhirkeeda midna bismi illaahi ma sheegi jirin, lagama maqli jirin. ibnu xajar marka wuxuu leeyahay bacdi riwaayaat baa waxaa ku timid laa yadkuruunada in laga wado ay laa yadkuruunahaa jahran, waxaa ku tusayo yiri kaanuu yusiruuna bismi illahi raxmaani raxiim, bismi illaahida waa siraysa jireen, iyo xadiid noocaas oo kale ah. marka laakiin shaaficiyada dariiqa ay iyaga ku wadaan waxay tahay axaadiidta bisinka anfinayso waa mudarib ayay leeyihiin, halkaa idiraabay ku xukumayaan. ibnu xajarna arintaa waa ku diiday nukadka, nukad calaa kitaab ibni salaax, marka uu ka hadlaayo mudaribka xanfilaha ama yacnii fatxulbaariga laftiisa, idiraabka iyo markuu ka hadlaayo mudaribka ayuu aada uga hadlaa baabka meeshaan. marka wuxuu leeyahay culimada shaaficiyada xadiidka anas ee bisinka inaan la sheegin iyo ku saabsan idiraab bay ku xukumayaan, laakiin mudarib maaha sababtoo waa la jamcin karaa. laa yadkuruunahaa ay jahran, waxaana ku tusaaya kaanuu yusiruuna riwaayada dhahayso, waa siraysa jireen ayaa ku tusaaya. mas'aladanna marka culimada kutub badan bay ka qoreen, wamiman kataba fiiha waxaa ka mid a ibnu cabdilbar kitaab alinsaaf la yihaha buu leeyahy alinsaaf, oo mas'aladan bis uu ka qoray waana madbuucu kitaabkaas. waxaadna moodaa isaga wuxuu rajaxayaa in lala jahro bisinka. waxaa kaloo ka mid a abuu shaama almaqdisi kitaabu lbasmala kitaab la yihaha buu leeyahay mas'aladan uga waramay oo weyn isagana. khatiib lbaqdaadi wuxuu ururiyey axaadiidu ljahri bilbasmala, haddana waxaad arkaysaa aktarka inay cilaynayaan iyaga laftooda. ayib, ayib, marka wuxuu yidhi qaala baabu tarki ljahri bibismi illaahi raxmaani raxiim, bismi illaahi raxmaani raxiim in lala jahraa ka tegitaankeeda. وبه قال أخبرنا محمد بن علي بن الحسن وهو المروزي ثقة صاحب حديث ابن محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال سمعت أبي علي بن الحسن بن شقيق أبو عبد الرحمن المروزي ثقة سمعت أبي يقول قال أخبرنا أبو حمزة وهو السكري محمد بن ميمون عن منصور بن زاذان وهو الثقفي ثقة عابد ثبت عن أنس بن مالك قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي أن تجيي فلم يسمعنا نمم قشين قراءة بسم الله الرحمن الرحيم نمم قشين كان نمم قشين محيا فينا جهري بس ما أقرن ما أهن نمم قشين معنى ما أقرن ما لقوه oo haddii uunan maqashiinin say ku ogaadeen inuu akhriyey, waa laysdhihi karaa soo maa? Haddii uunan maqashiinin inuu akhriyey ma ogaa karaan? Waa ogaa karaan. Ha, sababtoo wuxuu yidhi kunaa nacrifu qiraa'atahu biqiraabi lixyati, salaad duhur inuu wax akhri jiray bay sheegayaan, garkiisa dhaqdhaqaaqiisaana ku fahmaynay bay leeyihiin. Marka qiraa'adii isagoo hoos u akhrinaya waa la arki karaa inuu wax akhrinayo. In kale Abu Hurayra markuu lahaa ara'ayta sukuutaka bayna takbiiri walqiraa'ati maa taquulu, waa kiyiri allahuma baacid beyni bayna khataayaaya, wuu dareemay inuu wax akhrinayo. Maa taquulu ilaa su'aal waxay ka imaanaya wax uun inay jiraan uu akhrin jiray. Ayb ayb mana maqashiin jirin. Wasallaa bina abubakrin wa cumaru radia allahu canhumaa falam nasmachaa minhumaa, iyagana kama anan maqlin xaggooda. Wabihi qaala akhbaranaa cabdullahi bnu saciid abu saciidin ila shaj qaala xadaanii cuqbatu bnu khaalid wahuwa sakuuniyu lmujaddar saduuqu saaxibu xadiid qaala xadaanaa shucbatu wabnu abi caruubata can qataadata can anasin qaala sallaytu khalfa rasuuli illahi sal allahu slam, nabiga gadaashiisaan ku dukaday, iyo abi bakrin wa cumara wa cuhmaana radia allahu canhum, falam asmac ma aanan maqlin axadan axadka oo minhum iyaga ka mida yajharu bibismi illahi raxmaani raxiim. Marka anas hadda wuxuu anfinayaa jahrigi, ayagoo la jahraaya ma aanan maqal buu leeyahay. Riwaayada muslimo uu yidhi laa yadkuruuna bismi illahi raxmaani raxiimna, tan unbaa lagu fasirayaayo jahri waay, waxa uu anfinayo waa jahriga. Dayib, halkan marka waxaa la yidhi Mansuur ibnu Zaadaan qiila lam yasmac min Anas ibni Maalikin shay-an, xaafid ilmizina tuxfaha wuxuu ku yidhi yuqaalu mursalun. Meeshaa marka inqidaac baa ku jira, riwaayadii hore Muusa ibnu Zaadaan can Anas ahayd, laakiin Qataada Anas uu ka maqlay middaan dambe ayaa marka. Wabihi qaala akhbaranaa Ismaaciilu bnu Mascuudin qaala xadaanaa Khaalidu qaala xadaanaa Cuhmaanu bnu Giyaath huwa Zahraaniyu thiqatu warumya bilirjaa, Bukhaari iyo Muslim iyo u wariyaan Abu Daawuud iyo Nasaa'i. Qaala akhbaranii Abu Nacaamata Alxanafiy huwa Qaysu bnu Cabaaya huwa thiqatu qaala xadaanaa bnu Cabdillaahi bni Mugafal, waa Yaziid ninkaani, Yaziid ibn Cabdillaahi ibni Mugafal. Ahlucilmi qaarna waxay leeyihiin jahaala ku sugan ninkan. Qaala kaana Cabdullaahi ibni Mugafal wuxuu ahaa idaa samica axadana, midkeen hadduu maqla yaqra'u isagoo akhrinayo bismi illaahi raxmaani raxiim, yaquulu wuxuu dhahaya sallaytu khalfa rasuuli illahi sal allahu slam wa khalfa abi bakrin wa khalfa cumara radia allahu canhumaa baan ku dukaday, famaa samictu axadan minhum ma aanan maqlin qara'a bismi illahi raxmaani raxiim. Hadda markaan qiraa'adii buu anfina, haddaan marka jahran iyo lagu sii fasirin. Laakiin xadiidkan Tirmidi isaga kan waa xasaniyey, oo xadiidun xasan ayuu yidhi, matnigiisa iyo isnaadkiisana waa laysku khilaafay calaa abi nacaama ibnu cabdilbarna insaafku ku sheegay. Bayhaqi fi sunan alkubra wuxuu yidhi rawaahu khaalidun ilxadaa can abi nacaamata can anas, can abi nacaamata can anas. Haddana riwaayada noo qoranna maxay tahay? Can ibni cabdillaahi ibni Mugafal can cabdillaahi ibni Mugafal, waa khilaaf. Uma qaala markaa dabadeed Bayhaqi wuxuu yidhi wa abu nacaamata lam yaxtaja bihi shaykhaan, Bukhaari iyo Muslim ma aynan xujaysanin, laakiin waa thiqo. Qasab inay Bukhaari iyo Muslim xujaystaan qasab maaha. Wa qaala alimaamu Nawawi fi lkhulaasa, imaamu Nawawi khulaasaha wuxuu ku leeyahay waqad dacafa alxufaadu hada alxadiida wa ankaruu cala tirmidiyi taxsiinahu, way ku inkireen Tirmidi inuu xasaniyo kabni Khuseym oo kale wabni Cabdilbar walkhatiib, way daciifiyeen. وقالوا إنما داره على ابن عبد الله بن مغفل وهو مجهول جهالا نقص عنك. قال باب ترك قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب. bismi illahi raxmaan raxiim qiraa'adeedaba in laga tago fii faatixati alkitaabi dhexdeeda. hadda marka daliilkan waa maalikiyada ayaa hadda tarjamadan iyaga qowlka ay qabaan waa inaan bal la akrininba. وبه قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مجلس عبد الله بن السائب وهو ثقة مولى هشام بن زهرة يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة قفكي صلاة كذا لم يقرأ فيها بأم القرآن أم القرآن أنكو أخرين فاتحة فهي خداج وناقص صلاة داس هي خداج هي خداج أي ذات خداج نقص مد صاحبه واي الخداج حالر النقصان يقال خدجت الناقة إذا ألقت ولدها قبل أوانه هاشا مركا أي يعني رشو وقت يدي كهر مركا أي رشال لير هاشا إذا ألقت ولدها قبل أوانه وإن كان تام الخلق hadduu doono isaga yacnii ha dhammaystirnaado hab abuurkiisa ama ha dhammaystirnaado ama yaanu dhammaystirnaanin iyadoon bila dhammaysanin inay dhasho waa iska dhicis oo kale. ayib waxaa la yidhaahdaa waakhdajathu khadajat innaaqatu waakhdajatna waa la dhahaa laakiin waakhdajathu marka la dhahayo waa idaa waladathu naaqis alkhalqi marka hab abuuristiisu naqsi ay ku jirto way dhicisay. faqultu yaa abaa hurayra abu hurayro innii aniga axyaanan kolalka qaar akuunu waraa alimaami imaam gadaashiisa ayaan ahaanayaa imaamaan ku daba dukanayaa ee faatixada ma akrinayaa faqamaza diraacii yacnii dhudhunkayga ayuu qabtay وقال وحو يري اقرأ بها أقري يا فارسي فارسيو أما إن كان مركا فارس لو نسبيو أقري في نفسك النفس هذا لحظة هذا أقرس ويعني هوس أقرس فاتح هذا. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول النبي عن مقلئ أردهيو يقول الله عز وجل ألا وحو يري قسمت الصلاة ينقيبي بيني وبين عبدي نصفين لبعن أكل قيبي فنصفها لي نسكيد أنا إسكاله ونصفها لعبدي نسنا أدون كيجي أسقناتي ولعبدي ما سأل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا أقرية يقول العبد الحمد لله رب العالمين بسنك إلا مشيق وهي محنا يقول العبد أدونك حرايا الحمد لله رب العالمين يقول الله حميدني عبدي يقول العبد الرحمن الرحيم يقول الله عز وجل أثنى علي عبدي يقول العبد مالك يوم الدين يقول الله عز وجل مجدني عبدي إياك نعبد وإياك نستعين فهذه الآية بيني وبين عبدي أي أهاتي ولعبدي ما سأل يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فهؤلاء لعبدي بيسقناته ولعبدي ما سأل مالك يذا مرك الدليل كوذا وايكنا. laakiin midaani hadda looma keenin fii maqaam in faatixada aayadaheeda yacnii in bismi illahi raxmaan raxiim in la akrinaayo iyo in kale in looma keenin ma aynan u soo aroorin axaadiidtii bisinka inuu akri jiray tilmaamaysana yacnii kii Nucaym al-Mujmir iyo kalena way ku caddahay isaga. qaala baabu ijaabi qiraa marka meesha intaanan ka bixin qodyadan marka bismi illahi raxmaan raxiim ta saddex madhabaan hadda sheegnay in lala jahro in la si oo shaafici uu qabo in la siraysto oo mee abu xaniife iyo axmed ay qabaan iyo inaan bal la akrinin laa jahran walaa siran oo maalik uu qabo. haddana maca daalika dadka muslimiinta weligood waa isla tuka jireen iyadoo aan marka buuq iyo khilaaf iyo wax la abuurin adiga marka meel muslimiin ku tukanayaan haddaad timaado la tuko bisinkii waa ka tegey waa akriyey may waa siraystay waxbaha isku shidaynina maxaa yeelay imaamu shaafici arday buu maalik u ahaa mana dhici karto inuunan maalik oo sheekhiisa ah uunan ku daba dukanaynin liajli bisinkaad ka tagtaa darteed, sidaa inuunan dhahaynin waa muuqata. Wayna isku daba tuka jireen. Ibnu Taymiya raximahu llah wuxuu dhahaa masaa-ishan qofkii ka dhigo shicaar, shicaar waxaa la yidhaa astaan, ninkii la imaado madhabtaas qabana waa jeclahay, ninkii aan qabinna waa nacayaa. Ninkii sidaas shicaar ka dhigo wuxuu ka mid noqonayaa min alladiina faraquu diinahum wa kaanuu shiican kullu xisbin bimaa ladayhim farixuun. Ayib, marka dadkii in lagu kala socsooco maaha, wadajirka mararka qaarna shayga sunnada abaa laga tegi karaa mustaxabka ah liajli dadka in lasoo dumo, liajli itilaafi nnaas. Walidaalika haddaad dareemaysid meel bisinkaba haddaad hoos u dhigto jamaacadii khilaaf iyo buuq iyo qaylo ay ku abuurmayso, inaadan hoos u dhiginood kor iskala jahartaa fiican. Shaygii marka mustaxabka ah baad ka tagtay, ila bisinka awalba in la akhriya waa banaanayd moogtahay, laakiin sidii afdalka waa hoos in loo dhigo iyada u dhow xadiidta marka la fiiriyo sunnada. Haddaad marka uga tagto liajli ikhtilaafkaas iyo inaad yarayso, wax dhiba ma lahan. Oo middaas marka nebigaaba sameeyi jiray sal allahu salam, oo nebigu wuxuu damcay kacbada markii uu damcay inuu laba albaab u sameeyo siday markii hore ahaan jirto kale, derbigii meeshii asaastii nebi Ibraahim inuu sameeyo uu soo dheereeyo, intan hadda xayndaabka xijru Ismaaciilka inuu soo ku soo dhoweeyo ayuu damcay. Laakiin muxuu u dhaafay? oo Caaisha wuxuu ku yiri lowlaa xadiidu cahdi qoomkaaga xadiidu cahdin bikufrin, gaalnimo kuwa waqtigoodu ku dhow yahay inay yihiin haddii lala yahay sidaasaan yeeli lahaa buu yiri. Wuxuu iskaga dhaafay marka inay ayaga ku fidnoobaan uu ka baqay sallallahu calayhi wasalam. Ayib, marka masaa-ishan xalkeedu saas waay. Qaala baabu ijaabi qiraa'ati faatixati lkitaabi fi salaati, faatixada aqrinteeda waajibinteeda caddaynteedii u baab yahay, fi salaati salaada dhexdeeda lagu aqriyo. وبه قال أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن صامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة صلاة أمسقنا من لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قف كان كتابك فاتح حديث أقرن برك الله. صلاة حقيقة وحيكتها ma inaynan ansixinba. Ayib, laa salaata salaadi uma sugnaanin waa nafyun lisixati salaati walikamaaliha. Ayib, maxaa yeele shayga haddii la anfiyo laba shay unbaa lagu anfin karaa. Waxaa lagu anfinayaa waxa shaygan haddii waajib ama rukni uunan u ahayn shayga isaga la-aantiis wax laguma anfiyeen. oo maalan hadda faatixada haddaynan rukni ahayn salaada dhexdeeda lama dhaheen salaad lama anfiyeen. waxa salaada loo anfinaa waxay tahay iyada ruknimadeeda maqan waay macnaha. walidaalika iimaanka marka laga hadlayo waxaad arkaysaa iyadoo la dhahayo laa yazni zani xiina yazni wahuwa mu'min, zaanigu ma zinaysa isagoo mu'mina. laa iimaana liman laa amaanata lahu, qofkan ammaano lahayn iimaan ma leh. maxaa laga wadaa ammaanadu inay waajib tahay? nacam. wa ilaa hadday ammaanadu waajib aynan ahayn iimaankii ay waajibaadkiisii ka mid ahayd lama anfiyeen. hadday iyadu mukamilaad oo iska mustaxaba ay tahay ma la anfiyeen. ashyaada marka mukamilaadka laba nooco, mukamilaad waajib ah iyo mukamilaad mustaxab ah. mukamilaadka mustaxabka ah waxba laguma anfiyo. oo hadda maalan rafculyadeynka qofka hadduu ka tago gacmaha oo kor loo qaadaya hadduu ka tago salaad ma lagu anfin karo arintaas. laa salaata liman lam yarfac yadayhi iyo ma la dhahayo, leanna rafculyadeynku waajib maaha isaga. laakiin shaygu marka uu rukni yahay isaga la-aantiis waxay ka dhigan tahay shaygan oo dhan oo la waayey ka dhigan tahay. ayib, marka laa salaata salaadi uma sugnaanin liman lam yaqra, qofkaan aqrinin bifaatixati lkitaab. marka xadiidkan caam waay marka, ama imaam ahaw ama munfarid ahaaw kaliga ama ma'muum ahaaw waxba kalama qaadin kan, kulli faatixada waa laga rabaa. وبه قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله وابن المبارك عن معمر عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة صلاة أمسغنان لمن لم يقرأ قف كان أخرين بفاتحة الكتاب كتاب كفاتحة يفصاعدا يككر. طيب فصاعدا مرك إمام البخاري جزء القراءة وحكيري وعامة الثقات لم يتابع معمرا في قوله فساعدا. معمر عن الزهري ثقات كزهري كورنا يبدن كود فساعدا مين شيئين. طيب مركاب ودنوح وير مع أنه قد أثبت فاتحة الكتاب ولبا معمر لفتي سأسو أريقا لي مثل دنالك فاتحة واصغي إلا محويري لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فاتحة واصغي اي وحك ديرغ اه ايو كدري اساق فساعدا كو كلنا اينن كدرين هدي مرك بخاري وحولي هدي انصحظ فساعدا تلفته هدي بقى اي انصحظ وحالغا معنين يا بويري وحيلم التهي لا تقضع يد السارق سارقة يعني قعنتي سلمقوا في ربع الدين إلا في ربع دينار فصاعدا ما تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا توقع قعنت والغة جرى ربع دينار يكبضا يالغة جرى أوكالو أيولي فصاعدا لأن ربع دينار إن الغة جرى يماشى سواكو عده سواكو فساعدا مرك هل دينار ولو جرى مرك عن هل دينار إلا هذه ربع لو صوت جرى هل دينار لو جرى ومن باب أولى مرك فاتح هذه يوحك لو أي لصعدان ولقادنا لكن هذه فاتح هذه ماشى كما قنتها وربع الدينار هذو ماشى كما قنيها أما عن جريد أي جريسة وامي سيدوك لو أتنى سأسوير الله. طيب laba masalag buu marka u maray fasaacidanta inuu isagagtiisa waa ka daciif waayo macmar baa la gooni noqday buu leeyahay inta kale maynan sheegin markaasuu ku daray wayuqaalu ina cabdiraxmaan ibna isxaaq taabaca macmaran ayuu mutaabiciyey wa ina cabdiraxmaan rubamaa rawaa can izuhriyi uma adkala baynahu wa bayna azuhriyi gayrahu walaa naclamu ana hada min saxiixi xadiidihi am laa. متابعه لفتيه مركه وا قيس غراع بخاري وضعيفنا لكن بيهقي بقى اسانا كتابك او الفيه القراءه خلف الامام كتاب الايراب وليه بيهقي ومطبوعه كتاب كاس بو مركه لبا طريق ايو كان من طريق الاوزاعي هي من طريق شعيب بن ابي حمزه لبدنا وا لو شيغ عن الزهري فساعدا وا كجرت لبدود كما عمر ما قام متابعه سي صدح كي أو شيخ عبد الرحمن كي بخاري إيوه شعيب ابن أبي حمزة إيوه أوزاعي لكن أوزاعي وإلا يسكو خلافة بعضهم فساعدا وكتاقين قارنا إسوا فساعدا بيوريين أدو سيدة هاتبا فساعدا تو ورئي الدبجيتا باكجر. طيب ماشي أسمرك فساعدا تمرك وان اسك سنه هدي فاتح الله له سوره ديره انا له له وان نبد هدي لكن لو وايه فاتح دي يده سوره دوخ متريس اذا كلي صلاه دي وخ كم متريس هدي فاتح دي مقنت هاي مسبوق وركي سؤاد يآد أديريه وورب ذيه بخارينا جزء القراءة القراءة خلف الإمام وحؤاد ونح نح صدي إن عد فاتحة قفك حنباري سئين انجيري وعونة المامي مسبوق فاتحة كتغي الركوع كسو قاري حق عذا إنو ننترسنين بؤاد وبدوضي لبا الرواية أبو هريرة لقوريان واجران mid abu hurayra uu leeyahay waa tirsana iyo mid uu leeyahay ma tirsanayo cabdiraxmaan ibn isxaaq iyo maxamed ibnu isxaaqba ayaa ku kala jiraan. isaga midda waa la tirsanayaa dhahaysa waa daciifina, midda wuxuu xoog siinayaa inaan la tirsanaynin. adigu marka warkaas aad buu u badiyey, xujajkiisuna waa aaday u xoog badan yihiin, ma fududa marka. laakiin akharu ahli lcilmi saxaabadu waxay u badnaayeen, xataa abu hurayra oo asaga yidhi iqra'ha yaa farisiyu fii nafsika, haddana wuxuu qabay in la tirsan karo. inkastoo bukhaari dood ka keenay oo keenay riwaayo kale oo tilmaamaysa inaan la tirsanaynin. halkaas marka ibnu rajab baa baxdi dheer asna fatxulbaariga ka sameeyey, ninkii ixtiyaad inta sameeyo aan tirsanin waa leeyahay, ninkii iska tirsadana hadda salaadiisu wareer male. laakiin xadiid marfuuc ah oo in ragcadaa la tirsanayo tilmaamayo ee yacnii sariix ah kulle ma arkin aniga. waxyaaba un war un uu ku jiro iyo ama saxaabada qaarkood, bukhaari isaga wuxuuba dhahayaa saxaabada laga sheegay waa la tirsana waa kuwii faatixada aan qabinba akrinteeda inay rugniya tahay, kuwii aan qabin ayaa laga wariyey buu leeyahay. marka meeshaas warkeedu aad waa dhib badan yahay. qaala baabu fadli faatixati lkitaab, fadligeeda. jibriil wuxuu kor yeelay basarahu araggiisa ila samaai, samada xaggeeda u kor yeelay. fa qaala wuxuu yidhi haadaa kani baabun waa irid, qad futixa min asamaa'i laga furay samada, maa futixa qadu hadda ka hor lama furin. qaala fanazala minhu malakun ayaa ka soo degay, faata nabiya sal alla slam nebigu u yimid, fa qaala wuxuu yidhi abshir bishaareen, binuurayni laba nuur ku bishaarayso, uutiitahumaa lagu siiyey ku bishaarayso, lam yu'tahumaa nabiyu nebi aan la siinin qablaka adii kaa horeeyay. horta faatixatu lkitaabi iyo wa khawaatiimu suurati lbaqara, suuratu lbaqara aayadaha ugu dambeeyay faatixada, lam taqra xarfan minhaa ma aqrinin ilaa ucdiitahu waa lagu siinayaa, xarf ma aqrinaysid ilaa ajarkiisii iyo waa lagu siinayaa. marka faatixada fadligeeda ayuu tilmaamaya. qaala baabu taawiili qowlihi caza wajalla walaqad aataynaaka sabcan min almathaani, tafsiirkeeda. wabihi qaala akhbaranaa ismaaciilu bnu mascuudin qaala xadaanaa khaalidun qaala xadaanaa shucbatu can khubayb bni cabdiraxmaan huwa abu lxaarith almadaniyu thiqatun qaala samictu xafsa bna caasimin yuxadithu can abi saciid bni lmucalla anna nabiya sal alla slama mara bihi wuu soo maray, huwa yusalli isagoo dukanayo, fadacaahu waa u yeeray. qaala wuxuu yidhi fasallaytu waan iska tukado, salaadii baan dhammeeyey, uma ataytuhu waan u imid. faqaala maa manacaka an tujiibanii, inaa i ajiibta maxaa kuu diiday. qaala kuntu usallii, waa tukanayay. qaala alam yaqul illaahu caza wajalla, alla miyownan dhihin yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lilaahi walirasuuli idaa dacaakum limaa yuxyiikum, muuminiin ee alle rasuul ajiiba hadday idinkugu yeeraan wax idin nooleynayo. marka salaad sunno ahu ku jiri, marka salaad sunno ah iyo nebigiiyo hebelow dhahay, nebiga ajiibitaankiisa waajib ah, salaadaanina waa sunno inuu ka baxay ahay oo uu nebiga markaa maqlo. alaa ucallimuka, miyaanan ku baraynin, acdama suuratin, suurad midda ugu weynin badan, qabla suuradaha qur-aanka, qabla an akhruja, intaanan ka bixin, min almasjidi masjidka. qaala fadahaba liyakhruja, wuxuu doonay marka inuu baxo. qultu waxaan idhi yaa rasuul allah, rasuul allow qowlaka, yacnii hadalkaagii, qul qowlaka, hadalkaagii ama owfi lii qowlaka, qowlkaagii ii oofi. qaala wuxuu yidhi alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin, ama tadakar qowla ka xasuuso warkii aadii tiri. markaasuu yidhi alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin, suuraddaasa ugu weyn qur-aanka suwarkiisa. marka alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin in suuradda lagu magacaabay daliil u tahay soo maa? waa tafsiirkii shaafici kan laftiisa waa keena. in suuradda suuratu alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin la dhaho hiya sabcu lmathaanii, waa toddobada la soo noqnoqdo, alladii uutiitu la isiiyey, iyo walqur'aanu alcadiim, iyo qur-aanka weyn. aayaddii tafsiirkeedii waa kaas. marka wabihi qaala akhbarana alxuseyn bnu xurayth wahuwa abu cumaar qaala akhbarana alfadl bnu muusa wahuwa sinaaniyu can cabdilxamiid bni jacfari can alcalaa bni cabdiraxmaan can abiihi can abi hurayrata can ubay bni kacbin qaala qaala rasuul llahi sal lla slam maa anzala allahu caza wajala fi tawraati walaa fi linjiili mila umi lqur'aan oo kale ma soo dejin. wahiya sabcu lmathaanii wahiya maqsuumatu baynii wa bayna cabdii walicabdii maa sal. wabihi qaala akhbaranii muxamed bnu qudaamata qaala xadaanaa jariiru can alacmash can muslimin wahuwa muslimun ilbatiin can saciid bni jubayri can ibni cabaasi qaala uutiya nabiyu sala allahu calayhi wasalam sabcan baa la siiyey min almathaani tuwal, toddobada marka yani dhaadheer, marka sabcu diwaalku ka wada marka ilaa tawba. wabihi qaala akhbaranaa caliy bnu xujrin qaala akhbaranaa shariikun, marka baqara ilaa iyo tawba waa anfaal markaad ka bixiso. wabihi qaala akhbaranaa cali bnu xujrin qaala akhbaranaa shariikun can abi isxaaqa can saciid bni jubayrin can ibni cabaasin fii qowlihi caza wajala sabcan min almathaanii qaala asabcu tuwal, toddobada dhaadheer. ayib, baabu tarki alqiraa'ati khalfa alimaami fiimaa lam yujhar bihi, qiraa'adii ka tegideedii caddaynteedii buu u baab yahay khalfa alimaam, imaamka gadaashiisa in la akhriyo, in laga tago, fiimaa lam yujhar bihi, wax aan lala jahrin. yani imaamka salaadaha uunan la jahraynin qofka gadaashiisa ku dukanayo inuu qiraa'ada ka tago, yani duhurka iyo casirka iyo kale oo qiraa'ada uunan la jahraynin, khalfa alimaam in laga taga qiraa'ada, marka ma'muumkii uu ka taga qiraa'ada. waana sida ay qabaan xanafiyada. xanafiyadu mar hadduu ninka xanafiga ma'muum, iyagoo haddiiba ma'muum uu yahay, wax faatixa ma akhrinayo, waa iska aamusayaan, ama ha ahaato salaad siriya ama ha ahaato mid jahri ah. wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu lmuthannaa huwa abu muusa zamin, marka aad marka kitaabka juz-ulqiraa'ahba bukhaari wuxuu u alifay xanafiyada inuu marka ku radiyaba waa saasad isleedahay. culamo horena way dhaheen waxaad dareemay waxaa la yaable buu leeyahay laba arrin buu marka uu ishkaal ku keenay iyaga. ducaaulistiftaaxa in la akhriyo waa ogol yihiin, faatixadana ma ogola in la akhriyo. daad soo gasha maalan imaamkii oo akhrinayo allahu akbar haddaad dhahdo subxaanaka allahuma bixamdika, waa akhrinaya ducaaulistiftaaxi tabaaraka ismuka watacaala jaduka walaa ilaaha gayruka, shib aa dhehe kabacdi. marka wuxuu leeyahay shaygii waajibka ahayna in shib laga dhaho oo loo shib looga dhaho liajli imaama akhrinaya darteed, ducaaulistiftaax iyo sunnaana in la akhriyo wax aada qariib u ah waayuu yirinah, leanna ducaaulistiftaaxan imaam ma xambaari karo, ruknigiina imaama xambaari kara, maxay tahay waxaas marka. ayib, midda labaad uu ku keenay waxay tahay middii aan dhoweyd joognay oon ka hadlaynay, waxay ahayd salaadii subaxaa lagu jiraa, imaamkii halkaasuu qiraa'adii wadaa uu la jahraa, masaajidkii buu soo galaa, labadii ragcuu gadaal ku dukanaa, salaad sunno ahoo wadaa, wax qiraa'a ma dhegaysanayo markaas, ila isaga markuu dukanayo waa akhrinaa faatixada soomaa, imaamkiina qiraa'a uu wadaa. middaan sunnada ah waxa loo akhrinaayo, midda waajibka loo diidaa maxay tahay buu leeyahay marka. marka meel adag uu u istaagay imaam albukhaari. wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu lmuthanna qaala xadaanaa yaxya qaala xadaanaa shucbatu عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حسين قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر نبي الظهر كي ودكذي فقرأ رجل خلفه نمبا قداشي سبحك أقري سبح اسم ربك الأعلى فلما صلى مركو ودكذي قال من قرأ سبح اسم ربك الأعلى يا أخي في النبي قوام مقلين إن كان قرأ أقري قر سبح اسم هذا قال رجل نمبا وحوير أنا قال وحوير قد علمت وان أغاذي أن بعضكم قاركين قد خال جنيها إنه يجيد جيدنا قراءة إنه قراءة إيه هايستيو يجيد جيدنا أيان دريمي أن أغاذي حديث كان مركا كينين حديث كان يالا أخرين الموشيغا مركا ماي إن كر لا أخريه ويوحو ديده مأموم كادو هوس أخريه قد خال جنيها مئمانا يسسوها طيب وبه قال أخبرنا قتيبة مركا لك إساية ترجمة النسائي مركو كينا أيو لما ذهبت وحي أي دليل خلقنا يعني يبوكين وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الظهر أيوت كذي أو العصر أم عصر ورجلنا يقرأ خلفه من نقذاشي سوك أخرنا فلما انصرف قال أيكم قرأ سبح اسم ربك الأعلى إنه لجهر تناب كتوسيس النبي وافه ميسوما ومقلي قال رجل من القوم أنا ولم أريد بها إلا الخير فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد عرفت أن بعضكم قد خال جنيها باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر به قلك لا يغن وحي قبان صلاة إمامك أو كرء قاضي أو لجهر إن مأمومك أو آمص أو إسكده يسحبون أخرين وبه قال أخبارك علماء بدن باتن مركا إيهو قبان وبه قال أخبارنا مركا إن قراءة ذي لغتك ولا ذا حجدو ذي مرهين وكان وبه قال أخبارنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة نبي قوحو كقدو من صلاة جهر فيها بالقراءة قراءة أولى الجهر صلاة أو قراءة ذي كر قاضي أي نبي كبحي ودمي فقال وحوير هل قرأ معي أنا ما إلى أقري أحد أحد منكم إذنك إذن كم إذا آنفا قردوي يعني قردوي تقف إذنك إذن كم إذا إلى أقرنا يمجري قال الرجل النبا وحوير نعم ها يا رسول الله ها قال وحوير إني أقول عن رها يا أنيغا ما لي أنازع القرآن ها قرآن كلا يجد جيد جيدنا يا يقول الدودة يا يعني كأنه مرك إنه كعلنا موحو كعلنا مرك كرو قادستا مسا قراءة ذا أردن طيب كرو قادستا إنه كعلنا يا موقاني سيدكي هروكاني قال وحوير قال ذا مرك يا إسكاله قال ذا زهري با إسكاله ابن شهاب الزهري أي قال ذا إسكاله أبو هريرة ملها ولذلك علماء قال الشيخ الألباني وكلا وحوير هذا وكذا قال ذا أبو هريرة إنه ليه نعم ومرك حولي وإسكت رافني وحي النبي أولى جهره إن أقرنه أنه قداشي ستاقن فاتح هذا وإسكت رافني مركز كبعد لابا وهمي بماشا اسمرك وكجيران لابا غلط باكجيرت غلط وحا قال ذا إن أبو هريرة لقد ديقو هاي أبو هريرة أحيانا إني أكون وراء الإمام بأن أنتو يري رحي صومها اقرأها يا فارسي في نفسك وأنا مرضا بمرك أوحى الشيخ يا أبو هريرة نعم هدي مرك أبو هريرة أوغا إن قراءة دلليس كرافي ننكاس مؤونا كردهين فاتحاد هوس وأخرسو إني أكون أحيانا وراء الإمام وراء إمام مركز اقرأها يا فارسي في نفسك marka taalafteeda waxa weeyaan abu hurayra inuu nanaheen waxa qaalada dhahay wax ku tusaayo saaniyan aaymadi hadiidka abu daawud iyo tirmidi iyo bukhari calim almadini ulimadi arbab alhadith walilal nawhilayhin qaalada waa min kalaam zuhri khatib laftiisa uu kala saaray kitab kan alfasl lilwasl lima udrija fi anql قال ذا انت كدن بيسو من كلام الزهري بوكا ديغي سو ما غرنيس in abu hurayra marka laga dhigaa waa wahm. Wahm labaad waxaa ah ama qalad labaad, sheekhu marka wuxuu yidhi waa naskhi. Xadiidkan ayaa wuxuu nasakhayaa xadiidtii dhahaysay faatixadii ha la akhriyo ilaa bifaatixati lkitaab, yacni ha akhrinina yani qiraa'ada dhaafa ilaa faatixada maana, yacni faatixada soo akhrista, markii dambe faatixadana waa la joojiyey ayuu leeyahay. Lidalika sifatu salaadka waa aragtay naskhu lqiraa'ati, saasuu kale uu leeyahay naskhu alqiraa'ati khalfa alimaam fima jahara bihi alimaam. Cinwaankaasuu samaynayaa kan uu keenaa marka. Mar hadalkan waa hadalkii Zuhri, nasakhaasina aniga fiima aclamu sheekha cidaan ahayn oo waa meeshaan naskhi baa ku jira tiri ma ogi, isaga laftiisana ma sheegin wax naskhiga la qabo. Keliya un xadiidkan oo isagu ay la noqotay ama u maleeyay naasikh inuu yahay ayuu soo qaatay. Marka naskhigaasna waxaad moodaa in qalad uu yahay isaga laftiisa, marka naskhiguna waa qalad, hadalkanna waa mudraj, waana min kalaami Zuhri. Hadalka Zuhri marka uu yahayna xujo ma laga dhigi karo. طيب قال فانتهى الناس وحان انو براروجينانا وحايت هذا طبعا كغ علماء كلب سيده ان مرركه قار ميلها وهم كودا ام غلط كودا لو براروجي ما نسلان هي قفكي طالب علمي و اركي كرا هدو ارمو فهمكي سي سي كلا او كنقدا ايه ام با لو براروجينا. الكتاب كان صفه صلاه كان كتبته ددك يعني مسلم كالهي اد او انفعي بو كجرا ادنا لو اخريستو لونا اخري ايو كجرا. Marka wixii ku jiro ardaygu marka aad buu ula kulmaa, weliba khaasatan ardayga isagoo bilow uu arkayaa, marka waa inuu ku baraarugsanaada meeshaas in ay wax ku jiraan. Kitaab qof bani aadam qorayna oo tacqiib ka marnaan kara inuunan jirinna ogaada, waayo cirka kama soo degin sheekh Albani isagana. Tasxiixa iyo tadciifkana looma waxyoodo oo lama dhaho, yani waxyi maaha inuu ku qaadanayo, waa ijtihaadkiisa. Binaan cala dalika marka dadka qaar waa dhibsanayaan marka la yiraahdo Albani meeshan saasuu yiri saasna ma aha marka la dhaho, laakiin bikhilaaf Nawawiya saas yiri ama Bayhaqi ama Ibnu Xajar ama Daraqutni oo kale waham meeshaas ka sameeyey marka la yiraahdo, wax dhibaato weyn uma arkayaan meeshaas. Low tacasubku ka bilowdaa ogow daad aragta nin sheekhiisa isagana in laga taabto aan rabin, meeshu buu ka wixii aad kaas adiga ku eedaynayso adiga isku eeday adigana, waxa aad adiga inaa isugu cudur daarta aad rabtana kaas kalena ugu cudur daar, ama insaafka isaga socona. Dayib qaala fantaha annaasu can ilqiraa'ati, bay ka reebtoonaadeen aqrinta fiima jahara fiihi rasuulullahi sal allahu salam, wuxuu uu nebiga la jahray bilqiraa'ati, qiraa'ada uu kula jahray min asalawaati salaadaha, xaal ay ka mid yihiin xiina samicuu dalika markay sidaa maqleen. Ayib siyaaqa xadiidkaana waxaa ku jirto maali unaazac, waa nin kor u qaadaayo, marka korna ha u qaadin hoos iskaga dhigo, qiraa'adaadiina ha ka tegin. Ayib هذا آخره والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.